أخرى على أحسن مما هي عليه. وإذا وقع المشتري في نوع من هذا الغش فإن له الخيار بسبب التدليس. يقرأ أخونا من بعد هذا المقطع. نعم. خيار العيب. طيب، خيار العيب بما ينقص قيمة المبيع كمرض. الخيار الذي قبل يا أخوان إظهار البضاعة على أحسن من حقيقتها، والخيار هذا إخفاء عيب في البضاعة تكون به أقل من مثيلاتها. لاحظ الفرق بين الخيارين والترتيب. الخيار الأول لأنه جعل فيها شيء يظهرها على أحسن من حقيقتها، والخيار الثاني لأن بها شيئا يقللها عن مثيلاتها. خيار العيب يعني يخفي فيها عيب البضاعة، هذه عيب يقللها عن مثيلاتها. طيب، لاحظ قول المؤلف خيار العيب. أنه إذا غبن المشتري وأخذ بضاعة معيبة، بضاعة معيبة، فله الخيار. لماذا؟ لأنه قد وقع في غرر. وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرر، فهذا دليل من أدلة هذا الخيار. لو كنت تعلم أنها معيبة ما اشتريتها، أو على الأقل لم تشتريها بهذا الثمن الذي دفعت. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل السوق يوما وجد كومة من الحب، فأدخل يده في هذا الحب وجده مبتلا من الداخل، فسأل صاحب الحب عن هذا، قال يا رسول الله أصابته السماء، يعني أصابه مطر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. فالرجل جعل الحب السليم في الخارج والحب المعيب في الداخل، إذن هو أخفى عيبا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. لاحظوا قول المؤلف خيار العيب بما ينقص قيمة المبيع. ومعنى هذا أنه ليس كل عيب يحكم لك فيه بالخيار، لا يحكم لك في كل عيب بالخيار، وإنما العيب الذي يقلل الثمن يعني يختلف به السعر. فإذا وجد عيب له تأثير في الثمن فهذا الذي يحكم معه بالخيار. ولو أنه يعني شرع الخيار لكل عيب مهما قل لأفسدت كثير من بيوعات الناس. فالعيب الذي يراعى هو العيب الذي يؤثر في الثمن من أجل مراعاة المشتري، وليس كل عيب. مثل له المؤلف بقوله كمرض. اشترى بهيمة ولم يظهر عليه المرض ولم يخبره صاحب البهيمة، ثم لما ذهب بها إلى منزله وجدها مريضة. فهنا له الخيار، له أن يرد البيع ويأخذ الثمن، وله أن يمسك البضاعة ويأخذ الأرش، أرش النقصان، وهو الفرق بين قيمتها سليمة وبين قيمتها معيبة. فهذا نوع من الخيار. وقد قلت لكم العيب المعتبر هو الذي يؤثر بالثمن. من الذي يقدر هل هذا العيب له تأثير بالثمن أو ليس له تأثير؟ الذي يقدره أصحاب الخبرة. وإذا قلنا أصحاب الخبرة فإذا كانت البضاعة من بهيمة الأنعام فسيسأل عنها باعة البهائم، وإذا كانت البضاعة المشترى سيارة فسيسأل عنها أصحاب معارض السيارات الذين يقدرون العيوب ويعرفون العيوب هل هي مؤثرة أو ليست مؤثرة. وإذا كان البيع العيب ملابس يسأل عنه باعة الملابس. وهكذا كل أهل فن هم الذين يقدرون هل هذا العيب مؤثر أم ليس بمؤثر، وإذا قالوا إنه مؤثر فيقدرون مقدار تأثيره، يعني قيمة البضاعة سليمة وقيمة البضاعة معيبة، فأهل كل فن هم مسؤولون عن هذا لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأهل الذكر هم متخصصون في كل فن. نعم. طيب، يقول خيار في البيع بتخيير الثمن، بتخيير يا أين بعد الخاء، بتخيير الثمن بخطأ طباعي وليس بيا أين، وإنما هو باء ثم ياء، بتخبير الثمن، خيار في البيع بتخبير الثمن. ما معنى هذا الكلام؟ معناه إذا جاء البائع فأخبرك بثمن المبيع وكذب، قلت له بكم اشتريت هذه السيارة وأنا أشتريها منك، فقال اشتريتها ب20,000، فقلت أنت وأنا أعطيك 1,000 فتأخذها أنت ب21، في حال أن الرجل اشتراها مثلا ب16,000، إذن اكتشفت أنت إذا علمت بعد ذلك أنه كذب فأنت بالخيار، خيار بتخبير الثمن يعني أخبرك بغير الحقيقة. فهمتم معنى الكلام؟ هذا هو المراد من هذا الخيار، خيار في البيع بتخبير الثمن، بمعنى أنه أخبر بغير الحقيقة في الثمن. قال متى بان أقل أو أكثر مما أخبر به، بان أقل أو أكثر، قد تقع أنت في غبن فيما إذا أخبر بأن الثمن أعلى، أو تقع أنت في غبن بما إذا أخبر أن الثمن أقل، وسترى في الأمثلة. قال المؤلف ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. التولية هي أن تتفقان البائع والمشتري على أن تشتري بنفس الثمن الذي اشترى به، يقول لك يريد أن ينفق بضاعته، أنا مستعجل وليس عندي وقت ولا أريد منك ربحا، خذ البضاعة بما اشتريتها أنا به، تقول أنت بكم اشتريت؟ قال ب20,000، قلت أنت خذ 20,000، هذه تولية، دفعت له الثمن الذي دفع، لكن الرجل ليس بصادق، اشتراها ب16، فتكون وقعت في غبن أم لا؟ تكون وقعت في غبن لأنه كذب عليك. فهذا نوع من أنواع الخيار، خيار التخبير بالثمن إذا أخبره غير صادق في مسألة التولية. والشركة، الشركة الرجل لنفرض يا أخوان أنه أن عنده سوبر ماركت، مكان لبيع الأطعمة، فقال الرجل أنا لست متفرغ وأريدك أن تدخل معي شريكا حتى تساعدني على البيع والشراء، شراء البضائع وتصريف البضاعة من المحل والجلوس في المحل، فقلت أنت لا بأس أنا أشاركك، كم؟ النصف. قال لك أنا لا أريد منك ربحا، أريد نصف ما دفعت، تدخل معي بالنصف. يعني لو أنه قال هو أنا لن أخبرك بالقيمة وقال أعطيك نصف هذا المحل بمبلغ وقدره واتفقتم عليه ليس لك الخيار، لكن إذا قال أنت شريك لي وتدفع معي نصف ما دفعت، طيب كم دفعت في هذا المحل؟ قال هذا المحل كلفني 200,000 ريال، كلفني 200,000 ريال، إذن أنت تدفع للرجل كم؟ 100,000، وتصبح له شريكا، تصبح شريكا له بالنصف، في حال أن الرجل كلفه المحل هذا مثلا 150,000، كلفه 150,000، إذن الرجل هنا نقص أو زاد؟ نقص أو زاد عندما أخبرك؟ زاد، هو كلفه المحل 150 وزعم أنه كلفه 200، ف فأنت شاركته الآن ودفعت نصف التكلفة 100,000، إذن هو زاد عليك الآن 50,000، زاد عليك، يعني هو أنت شريك بالنصف، المفروض أننا نقسم 150 قسمين، كم ستكون يا أخوان؟ 75، تدفع له 75,000. فهنا إذا اكتشفت أن الرجل زاد في ثمن المحل وبناء على ذلك شاركت على هذا المبدأ، تكون أنت قد دفعت أكثر من الشيء المطلوب، لأنه خدعك عندما أخبرك بأن المحل كلفه أكثر من الحقيقة. فهذا نوع أيضا من أنواع خيار التخبير بالثمن، إذا زعم أن الثمن أعلى في حال الشركة تريد أن تشارك بنسبة النصف أو الربع أو الثلث، وأخبرك أنه كلفه ثمنا عاليا فشاركت على هذه النسبة، والحقيقة أنه كلفه ثمنا أقل مما أخبرك به. طيب، يقول في التولية والشركة والمرابحة. المرابحة، ذهبت أنت إلى السوق تشتري بضاعة، افرض أن أحد الطلاب عنده جهاز كمبيوتر أراد أن يسافر، انتهت مدة الدراسة لا يسهل عليه حمله، فقلت أنت هذا الجهاز جديد أنا أشتريه منك، أنا أعطيك ربح 500 ريال، أعطيك ربح 500 ريال، إذن هذه مرابحة زيادة على رأس مالك. بكم اشتريت؟ قال أنا اشتريته 4,000. أنت الآن التزمت بتربيحه 500 ريال على رأس المال، رأس المال 4,000، إذن يلزمك أن تدفع كم؟ 4,500 مرابحة، في حين أن الرجل لم يصدق ولكنه اشترى الجهاز 3,000، اشترى الجهاز 3,000، زاد عليك كم؟ 1,000، أنت ربحته 500 فوق رأس ماله، وزعم أن رأس ماله 4,000 وهو بالحقيقة إنما اشتراه 3,000. المرابحة يا إخوان قد تكون بهذه الصفة التي ذكرت لكم، تعطيه مبلغا معلوما فوق رأس ماله، وقد تقول أنا أعطيك 5%، بكم اشتريت؟ أعطيك ربح 5%، اشتريت 4,000، إذن سنعطيه 5% من 4,000، والحقيقة أن الرجل لم يشتري 4,000 وإنما شراه 3,000. ففي كل الحالتين أوقعك في غبن، أوقعك في غبن لأنه زعم رأس مال في الحقيقة لم يدفعه. فهذا أيضا نوع من أنواع الخيار في الكذب عندما أخبرك بالثمن. والحالة الأخيرة المواضعة. المواضعة كما تفعل بعض الشركات وبعض المحلات، يقولون تخفيضات 75% أو 50%، إعلان تخفيضات، تخفيضات، رحت لتشتري البضاعة على أن هذه مخفضة 50%، أنت فرحان تريد أن تشتري البضاعة المخفضة 50%، رحت اشتريت جهاز كمبيوتر معلن أنا مخفض 50%، يعني نصف الثمن رايح، الرجل يريد أن يصفي وهذه أجهزة نريد أن نأتي بأجهزة أخرى، ومن هذا الكلام الذي يروجونه. رحت عند جهاز الكمبيوتر هذا، بكم تبيع؟ قال 2,500. إذن كان الجهاز بكم؟ 5,000، نزل النصف، أخذت 2,500. هذه مواضعة، بمعنى أنه قال لك أنا أبيعك بتخفيض 50%. اشتريت أنت على هذا الأساس أنه وضع لك من رأس المال 50%، وما يعني بعد هذا ما تستطيع أن تتكلم وتقول راعني أو نزل في الثمن، لأنه قد راعاك بنصف الثمن. أخذت الجهاز وذهبت إلى محل ثاني ووجدت نفس الجهاز الذي اشتريت بكم؟ 2,000 ريال. ضحك عليك ولا ما ضحك عليك؟ رفع الثمن 5,000 ثم نزل 2,500، والحقيقة أن الجهاز يباع السوق 2,000 ريال. إذا ما صارت مواضعة، هذه صارت خديعة. فالرجل في حقيقة الأمر زاد عليك كم؟ زاد عليك 500 ريال. الجهاز أصلا هو 2,000 ريال، وزعم أنه 5,000 ثم نزل لك 50% فأعطاك 2,500. ترى أكثر الشركات اللي تعمل تخفيضات 75% 50% ترى هذه حقيقتها، هي لا ما في أحد يبيع بخسارة، ما في أحد يبيع بخسارة. لكن شاهدنا من هذا أنه أنك إذا وقعت بمثل هذه الخدعة فلك الخيار، لك الخيار برد المبيع. طيب يقول ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، لا بد، يعني مرابحة أنت تريد أن تعطيه ربحا معينا على رأس المال، لا بد تعرف رأس المال. تولية تشتري برأس المال، إذا لا بد أن تعرف رأس المال. مواضعة تشتريه بنقص من رأس المال. شركة تشاركه في هذه البضاعة، إذا لا بد أن تعرف رأس المال. ففي جميع هذه الأحوال إذا كذب عليك في رأس المال فلك الخيار، إذا كذب عليك في رأس المال فلك الخيار لأنه خدعك. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرر، وهو حديث صحيح من طريق أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرر، وكذلك الحديث الآخر من غشنا فليس منا وهذا غش. نعم. طيب خيار الخلف الثمن، خيار الخلف الثمن، تبايع، وأحيانا الأسواق يكون فيها ارتفاع أصوات وكثرة متسوقين فقد لا يفهم الكلام على حقيقته. اشترى البضاعة من الشخص فلما جاء يعد النقود أعطاه 8 ريالات أو 8000، قال لا أنا ما بعت إلا بعشرة، أنا ما بعتك إلا بعشرة. إذن يزعم البائع أنه باع بعشرة ويزعم المشتري أنه اشترى ب8، اختلف. لو كان هناك بينة تحسم الموضوع انتهى الإشكال، بينة تشهد بأن البضاعة بيعت بعشرة أو أنها بيعت ب8، نقوي قول من شهدت له البينة. لكن إذا لم يكن هناك بينة، قد يكون هذه البضاعة موجودة كما يحصل في الأسواق عند الحراج وترتفع الأصوات ويقف البيع على حد معين، فيأتي يقول البائع بعته بكيت، والمشتري يقول أنا ما اشتريته إلا بأقل من هذا، وقد تكون الاتفاق على بضاعة غائبة واتفقوا على 8 ثم جاء بها. المهم أنه حصل خلاف بين المشتري والبائع، البائع يزعم أن الثمن أعلى والمشتري يزعم أن الثمن أقل. فما هو الحل؟ الحل هو ما ذكره المؤلف، يتحالفان ويفضل البيع، لأن الحقيقة البيع قد لزم في نفس كل واحد منهما أنه قد لزم، هذا باع بمبلغ وهذا اشترى بمبلغ، لكن لما حصل هذا الخلاف ولم توجد بينة تحسب النزاع يتحالفان. لأن يعني ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان، فالقول ما قال البائع أو يترادان. وفي مسلم الإمام أحمد حديث أنهم يتحالفان ويترادان. إيش يتحالفان؟ يعني يقول المشتري والله ما بعت إلا بعشرة، عفوا يقول البائع والله ما بعت إلا بعشرة، ويقول المشتري والله ما اشتريت إلا ب8. ثم البضاعة تعود لصاحبها والثمن يعود لصاحبه، ما دام لم توجد بينة تحسم النزاع، فهذا هو خيار الخلف للثمن. نعم. طيب خيار الخلف في الصفة، غالبا يجري هذا الخيار إذا كانت البضاعة غير موجودة وقت البيع، البضاعة غير موجودة وقت البيع، لأن كان الشيء غائبا أو على الأقل غائب عن مجلس العقد، يعني غائب عن البلد أو غائب عن مجلس العقد. غائب بمعنى لم تسبق له رؤية، جاء شخص فقال أنا عندي سيارة من يشتريها؟ قال أحد الإخوان أنا أشتريها، ما مواصفاتها؟ وصف لك الموديل، واللون والأمور التي في السيارة ونسبة الجدة والقدم، أعطاك أوصاف للسيارة حتى تخيلتها على أمر معين، أو هب أنه مما يضبط بالكيل والوزن، قال مثلا عندي تمر وهو من التمر الجيد ووصفه، المهم أنه شيء غائب، دعك من التمر لأن فيه إشكال من ناحية الثمن، إذا كان الثمن الذي يدفع من الربويات، لكن إذا كان من النقود لا إشكال، المهم أنه غائب عن مجلس العقد، فوصفه لك ثم اتفقتما على ثمن معين. لنفرض أن هذه سيارة، قلت أنت أنا أشتريها 10,000، اتفقتما على 10,000، جاءت هذه السيارة فنظرت إليها فوجدت أنها تختلف عما وصف لك، تختلف عما وصف لك، إذن هنا أنت بالخيار، وهذا اسمه خيار الخلف في الصفة، وصفها وصفا جعلها على أحسن من حقيقتها. أو أنت رأيت البضاعة، سبق لك أن رأيت البضاعة، لأن مثالنا هذا على بضاعة غائبة. الحالة الثانية أن تكون قد رأيت أنت البضاعة، رأيتها قبل زمن، ثم تبايعتما على هذا. لنفرض إخوان أنها من الأشياء سريعة التلف، أنت تاجر بندورة، رأيت البندورة قبل يوم في المحل الذي يخص هذا الرجل على هيئة معينة، في اليوم الثاني قال قلت للرجل هل بعت البندورة؟ قال لا، قلت أنا أشتريها بكم؟ اتفقت مع الصندوق مثلا ب5 ريالات، ذهبت تأخذ البندورة وجدت أنها ذابلة قديمة دخل فيها العفن، إذن تغيرت عما رأيت عليه أمس أو لم تتغير؟ تغيرت، إذن لك الحق في ترك هذا البيع، الثمن يعود لك والبضاعة لصاحبها. فهذا هو خيار الخلف في الصفة، لا يكون إلا في بضاعة غائبة عن مجلس العقد، سواء سبق لك رؤية أو لم يسبق لك رؤية، وجدت أن هذه البضاعة متغيرة عما وصف لك، أو وجدت أنها متغيرة عما رأيتها عليه، وجدت أنها متغيرة عما وصف لك أو متغيرة عما رأيتها عليه، فهنا يحق لك أن تفسخ هذا البيع. قال فله الفسخ ويحلف، يعني يحلف أنها ليست على الصفة، أنها ليست على الصفة التي وصفها له أو التي رآها عليها من قبل. طيب طيب باب الربا، وهذا الباب يا أخوان من أخطر الأبواب وأهمها في كتاب المعاملات، وهو من أهمها في الواقع. الربا المقصود به الزيادة، وهو محرم باتفاق أهل العلم، لقوله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ولقوله عليه الصلاة والسلام درهم ربا يأكله المرء وهو يعلم أشد من 36 زنية، ولقوله عليه الصلاة والسلام الربا نيف وستون بابا أيسرها كأن يأتي الرجل أمة، ولقوله عليه الصلاة والسلام اتقوا السبع الموبقات وذكر منها الربا، فهو من المعاملات المحرمة تحريما شديدا. ولما حج النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وحرم الربا، ربا الجاهلية، وقال أضعه تحت رجلي، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس، إذن الربا محرم لا شك في تحريمه، هذا أمر متفق عليه بين أهل العلم. يقول مؤلف الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. وربا الفضل المراد به الزيادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، فقوله مثلا بمثل يدل على تحريم إيش؟ يتحريم الزيادة. والنسيئة هو التأجيل، النسيئة هو التأجيل لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وقول إذا كان يدا بيد يلغي الإيش؟ التأجيل. النسيئة هي التأجيل. بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أولا يا أخوان، هناك أمور نريد أن نفهمها قبل أن ندخل في باب الربا. الأمر الأول أن الربا ليس ممنوعا في كل شيء، لا، هو ممنوع في أموال فقط، بعض الأموال ليس في كل مال. ويظهر من خلال قراءة هذا الباب، باب الربا، أن الشرع إنما حرم الربا فيما تكثر حاجة الناس له، فيما تكثر حاجة الناس له الربا فيه ممنوع، أما ما لا تكثر حاجة الناس له فالأمر فيه هين. فمن العلماء من قال الربا لا يكون إلا في 6 أنواع من الأموال فقط كما سوف تسمعون، وهم أهل الظاهر. ومنهم من قال الربا ليس في 6 فقط بل في أكثر منها، وقلت لكم ضابطه هو ما تكثر حاجة الناس إليه. فمنهم من قال المكيل والموزون، ومنهم من قال المطعوم، ومنهم من قال القوت. طبعا إذا قلنا المكيل فليس كل مطعوم يكال، المكيلات. وإذا قلنا مطعوم فمعنى هذا أنه الذي يؤكل، والذي لا يؤكل لا ربا فيه. وإذا قلنا المقتات، المقتات فالمراد به ما يصلح قوتا لغير ضرورة، يعني يصلح أن يكون غدا أو عشاء لغير ضرورة، أما وقت الضرورة فقد تأكل الميتة، ما يصلح أن يكون قوتا لغير ضرورة، وما عدا ذلك فليس فيه ربا. نخلص من هذا الكلام أنه ليس الربا في كل شيء، وإنما هو في أموال معينة، والذي يظهر أن ضابطها ما تكثر حاجة الناس إليه. الأمر الذي يليه أن الأموال التي يجري فيها الربا لا بد فيها من العلم بالتساوي عند بيع بعضها ببعض، لا بد فيها من العلم بالتساوي عند بيع الربوي بجنسه، عند بيع الربوي بجنسه، وأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. انتبه لهذه الكلمة، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. يعني إذا جئت على كومة من البر وهنا كومة أخرى، كومتان هذه الشخص وهذه الشخص، فقلت خذ هذه، خذ التي لي وأنا أخذ التي لك، نتبايع، قد يقول أخونا هذا ولماذا كل واحد يمسك كومته، ليش تبيع هذه بهذه؟ ما يفعل الناس إلا لمصلحة، لابد. قد يكون هذا الكوم مثلا نوع الحب يختلف عن هذا النوع، البر نفسه أنواع مختلفة، فأنا أريد النوع الذي عنده وهو أريد النوع الذي عندي، فيما يظهر لنا أنها متساوية، لكن الحقيقة أننا ما كلنا هذا الحب حتى نعرف هل هو متساوي. فنقول الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لابد أن نعلم أنه أنها متساوية. يقول ربا الفضل وهي، ولا وهو؟ الصواب وهو، ربا الفضل وهو الزيادة، يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلة. نحن قد قلنا يا أخوان لن نعرج كثيرا على خلاف العلماء، وإلا في المسألة هذه هي مربط الفرس والإشكال فيها بين أهل العلم. فأهل الظاهر قالوا لا يجري الربا إلا في الأنواع 6، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء، فذكر البر والشعير والتمر والملح والذهب والفضة 6 أنواع. فأهل الظاهر وقفوا على هذا الحديث، قالوا لا يجري الربا إلا في هذه 6. ومعلوم أن الشريعة معللة، ما شرع الله شيئا عبثا، وأنها إذا فهمت العلة وجب الأخذ بها. وتعرفون أن القياس هو إعطاء الفرع حكم الأصل لعلة جامعة، فإذا وجدت العلة في مال ليس مذكور في هذا الحديث فإن الحكم يكون واحدا. فالعلماء نظروا في هذا الحديث، قلت لكم أهل الظاهر في شق، الجمهور في شق آخر. الجمهور قالوا لا، ليس الستة هذه فقط، بل هذه الستة وما شاكلها ما شابهها. لكن جرى خلاف بين أهل العلم في استنباط العلة، وبناء على ذلك على الخلاف في استنباط العلة ستختلف الأشياء الملحقة. لأننا إذا قلنا العلة هي الوزن في الأشياء الأربعة ألحقنا بها كل موزون. قبل أن أقول ذلك، العلماء المعللون وهم الجمهور اتفقوا على أن هذه الستة تنقسم إلى قسمين، الأربعة علتها واحدة والإثنان علتها واحدة، البر والشعير والتمر والملح علتها واحدة، والذهب والفضة علتها واحدة. إذن نأخذ المجموعة الأولى الأربعة، فمن قال من أهل العلم العلة هي الكيل ألحق بها كل إيش مكيل، كل مكيل سواء كان مطعوم أو غير مطعوم، قوت أو غير قوت، مثلا البن والهيل هذه تكال، هذه تؤكل مطعومة، لكن هل هي قوت؟ هل أحد يتغذى بن أو يتعشى هيل؟ ليست بقوت. الملح مكيل وهو من هذه الأشياء المذكورة. طيب إذا قلنا العلة ليست الكيل، العلة هي الطعم في الأشياء الأربعة، الطعم أنها تؤكل، فسنلحق بها الحبحب والجرجير والخس والبصل، كل شيء يؤكل. تتسع الدائرة ولا لا؟ تتسع عن الدائرة الأولى عن دائرة الكيل كثيرا. إذا قلنا العلة هي القوت، هي القوت، فستضيق الدائرة. القوت يعني ما يصلح طعاما في الأوقات المعتادة، لا في أوقات الضرورة، ما يصلح طعاما يقتاته الناس في الأوقات المعتادة لا في أوقات الضرورة. فالبر قوت والشعير قوت والتمر قوت والملح مما يصلح القوت. البيض هنا يدخل ولا ما يدخل؟ يصلح البيض قوت ولا ما يصلح؟ يصلح قوت. إذن فعلى قول من قال العلة الكيل لن يدخل البيض، وعلى قول من قال العلة الطعم أو القوت سيدخل البيض. فبناء على اختلاف العلة ستختلف الأشياء الملحقة بهذه الأشياء الأربعة. يرى الحنابلة إخوان أن العلة في الأشياء الأربعة، الإمام أحمد عنه ثلاث روايات، الشيخ عبد الله اختار هذه الرواية وهي أقوى روايات في المذهب، أن العلة هي الكيل. ولهذا يقول إيش في كل مكيل، في كل مكيل علة الأشياء الأربعة هي الكيل، قال في كل مكيل وموزون، يعني جعل علة الأشياء الأربعة هي الكيل، وعلة الذهب والفضة هي ماذا؟ الوزن. علة الذهب والفضة هي الوزن، فسنلحق بالأشياء الأربعة كل شيء يكال، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، قوتا أو غير قوت، وسنلحق بالذهب والفضة كل موزون، سنلحق به كل موزون مطعوم أو غير مطعوم، قوت أو غير قوت. طيب على هذا الأساس سنمشي، يقول كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلة. إذا قلنا إن العلة هي الكيل في الأشياء الأربعة فعليك أن تلحق بها كل ما يكال، فلن تدخل في الربويات الحبحب الجرجير النعناع الخس الأشياء التي لا تكال، لن تدخلها في الربويات. وإذا قلت العلة في الذهب والفضة هي الوزن فستدخل الحديد والرصاص والزنك الأشياء التي توزن بالطن أو توزن بأقل أو أكثر، الموزونات ستدخلها مع الذهب والفضة. لحظة، يقول كل مكيل وموزون بيع بجنس متفاضلة. نقول يا أخوان كيف يجري الربا؟ كيف يجري الربا؟ على قول الجميع أعني الجمهور الذين المعللين الذين قالوا الربا له علة، المال سيقسمونه إلى مال ربوي ومال غير ربوي عند الجميع. يعني من جعل العلة الكيل قال المكيل ربوي وغير المكيل ليس بربوي، ومن قال العلة الطعم قال العلة هي المطعوم ربوي وغير المطعوم كالثياب مثلا ليس بربوي، ومن قال العلة القوت قال المقتات ربوي وغير المقتات لا يكون ربويا. إذن سيقسمون المال إلى مال ربوي وإلى مال غير ربوي. المال الربوي قد قلنا إنه الأشياء الستة وما شابهها، سنقسمها إلى قسمين تبعا للعلة، هذه الأربعة لها علة وهذه لها علة. فإذا بعت المال الربوي بجنسه، إيش معنى جنسه؟ يعني بنفسه، بر ببر، شعير بشعير، ذهب بذهب، فضة بفضة، بعت المال الربوي بجنسه فيشترط شرطان، الأول المماثلة والثاني التقابض في الحال. عند الجميع، عند جميع المعللين، يعني وين اختلفوا في العلة لكن يتفق الجميع على هذا الأساس. إذا قالوا بالعلة فبيع المال الربوي بجنسه كبر ببر ببر أو ذهب بذهب يحتاج إلى التماثل ويحتاج إلى التقابض. وإذا قلنا يا إخوان التماثل في المكيل فلا يعرف التماثل في المكيل إلا بالكيل، ولا يعرف التماثل في الوزن في الموزون إلا بالوزن. هذا في بيع الربوي بجنسه كبر ببر. الحالة الثانية أن تبيع الربوي بما يشاركه في العلة بربوي آخر يشاركه في العلة. احفظوا هذه الدرجات، يعني بدينا من أضيق الأشياء بيع الربوي بجنسه واشترطنا فيه شرطين التماثل والحلول. الدرجة الثانية بيع الربوي بربوي آخر يشاركه في العلة. من يمثل يا أخوان؟ يقول أخونا البر بالشعير ربوي، البر ربوي لأنه مكيل، بشعير لأنه مكيل، إذن يشاركه في العلة. وفي الجهة الثانية نقول ذهب بإيش؟ بحديد أو بفضة يشاركه في العلة. إذن إذا بعت الربوي بربوي آخر يشاركه في العلة فيشترط شرط واحد وهو التقابض، ولا يشترط التماثل. فلك أن تبيع صاعا من البر بثلاث صيعان من الشعير لأن البر أفضل، تبيع صاعا من البر بثلاث آصع من الشعير لأن البر أفضل، لكن لا تتفرق بينكما شيء، تقول خذ هذا صاع من البر الآن وتعطيني بعد شهرين ثلاثة آصع من الشعير، هذا دخلت في نوع من الربا وهو ربا إيش؟ النسيئة، ربا التأجيل. فهنا لابد أن يكون هناك تقابض، لابد أن يكون هناك تقابض. في المثال الأول يا أخوان قلنا بر ببر، لو بعت صاع بر بصاعين في الحال ماذا نسمي هذا؟ ربا فضل. التمور الآن فيها تمر جيد وتمر ليس بجيد، بعت صاعا من التمر الجيد وصاعين من التمر الذي ليس بجيد في الحال، نقول وقعت في ربا الفضل. طيب أعطيته صاعا من التمر الجيد على أن يعطيك خمسة آصع من التمر الذي ليس بجيد بعد شهر، وقعت في إيش؟ في ربا الفضل وربا النسيئة، ربا الفضل وربا النسيئة. فهنا قلنا إذا اختلف الجنس كبر بشعير نحتاج إلى التقابض في الحال حتى لا تقع في ربا النسيئة. أما ربا الفضل هنا فلا ربا، الفضل جائز. إذن قلنا يا أخوان يشاركوا في العلة ربوي بربوي آخر شاركوا في العلة. طيب ربوي بربوي آخر لا يشاركوا في العلة، بعت شيئا ربويا بشيء ربوي لكن العلة مختلفة، مثل ماذا؟ البر والفضة. يقول أخونا كبر بفضة. إذا بعت هذا بهذا فلا إشكال، يعني لا نحتاج منك لا تماثل لأنه لا يمكن أن يتماثل البر مع الفضة في المقدار، لا يمكن، ولا يحتاج أيضا إلى التقابض في مجلس العقد. ممكن أن تعطيه قطعة من الفضة وزنها مثلا نصف كيلو على أن يعطيك 50 صاعا من التمر عند الجذاب، لا حرج. الحنابلة هنا يا إخوان في قولنا أن تبيع ربوي بربوي يشاركه في العلة، لابد أن يكون هناك تقابض في مجلس العقد، استثنوا فقالوا ما لم يكن أحدهما ثمنا. ليش؟ لأنهم عندما جعلوا العلة في الذهب والفضة الوزن دخل عليهم حكاية نقود الذهب والفضة أنها موزونة، وإذا قلنا لا يجوز فمعنى هذا أنه لا يمكن أن تشتري شيئا موزونا بذهب ولا فضة إلا يدا بيد، مثلا تريد أن تشتري حديد أو نحاس بدنانير ذهبية أو بدراهم فضة، فإذا يعني إذا تركنا الأمر على إطلاقي قلنا ربوي بربوي شارك في العلة، معنى هذا أن الحديد والنقود الذهبية لابد أن تدفع في مجلس العقد والتأجيل غير جائز، وهذا لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان جائزا. فقالوا ما لم يكن أحد البدلين ثمنا، الذهب ثمن والفضة ثمن، فإذا اشتريت حديدا أو نحاسا أو زنكا بنقود ذهبية أو فضة جاز التأجيل. لو أن الحنابلة يا أخوان لم يعللوا بهذه العلة، علة الوزن في الذهب والفضة، يقعون في هذا التناقض ولا لا؟ ما يقعون. لو قالوا علة الذهب والفضة ليست الوزن وإنما هي الثمنية كونها نقود، ما يحتاجوا إلى هذا الاستثناء أبدا، لأن الحديد والنحاس والزنك وما إلى ذلك من المعادن ليست بأثمان، إنما الأثمان هي الذهب والفضة، فهنا تكون الذهب والفضة لا يشارك الحديد ولا النحاس في العلة، فلا مانع أن تشتري حديدا بنقود ذهبية إلى أجل. فهم احتاطوا من أجل هذا، لأن الذهب والفضة من الموزونات والحديد من الموزونات، فقالوا إذا كان أحد البدلين ثمنا فلا مانع من التأجيل. إذن وصلنا يا أخوان إلى أن بيع الربوي بجنسه يحتاج إلى شرطين، بيع الربوي بربوي آخر يشاركه في العلة يحتاج إلى شرط واحد، بيع الربوي بربوي آخر لا يشارك في العلة كما قلنا بر بفضة لا يحتاج لا إلى تقابض المجلس ولا يحتاج إلى تماثل. طيب بيع ربوي بمال غير ربوي، بيع ربوي كدنانير بمال غير ربوي كسيارة يحتاج إلى شروط؟ لا يحتاج إلى تماثل ولا يحتاج إلى تقابض في مجلس العقد. طيب بيع مال غير ربوي بمال غير ربوي، حب حبة واحدة باثنتين يجوز إلى أجل ما في مال. طبعا إذا أخذنا بمذهب من يقول إن العلة في الحبحب الطعم سنقول هنا لا ما يجوز، لكن نحن الآن نفصل على قول من قال إن العلة في هذه الأشياء الكيل وليست الطعم. طيب يقول المؤلف ولو يسيرا، ولو يسيرا يعني لا يسمح في الربا ولو بالشيء اليسير، بعت 5 جرامات من الذهب ب6 جرامات من الذهب نقول وقعت في الربا، الفرق جرام واحد، فلا يجوز أن يباع الربوي بجنسه متفاضلا ولو كان يسيرا. نعم. هذه القاعدة المهمة، قاعدة هذه الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، مثل ما مثلت لك عندك كوم من البر وكوم آخر من البر، أو نمثل بالتمر لأن أوضح، التمر الآن منه تمر يسمى سكري ومنه تمر آخر يسمى برني، بعض الناس يريد السكري وبعضهم يريد البرني، عندك أنت كومة من التمر السكري وعند صاحبك كومة من التمر البرني، فيما يظهر للعين أن الكومتين سواء، فتشتري كومته بكومتك، كل واحد أخذ كومة الثاني تبايعا، هذا غير صحيح، حتى تكيل هذه وتكيل هذه، ويعني تكون عدد الآصع سواء 10 آصع، هذه الكومة مثلا فيها 10 آصع لا بد أن يعطيك الآخر 10 آصع وإلا وقعت في الربا. إذن إذا فعلت ذلك فبعت الكومتين من دون كيل فتكون جاهلا بالتفاضل، ما تدري هل هي متفاضلة أم لا، والجهل بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، كأنكما تعمدتما بيع كثير بقليل من الربوي، وهذا غير صحيح. نعم. يجب الحلول والقبض في بيع ماذا يا شباب؟ البيع الربوي بجنسه، بجنسه يجب الحلول والقبض في بيع الربوي بجنسه. طيب الربوي بربوي آخر يشاركه في العلة يحتاج إلى حلول والقبض ولا لا؟ ما هو الحلول والقبض؟ الحلول، لأن ما تكلمنا عن التماثل، التماثل شيء، تماثل مرفوض في الربوي بجنسه، لكن الحلول الآن والقبض يشترط في بيع الربوي بجنسه وبيع الربوي بربوي آخر يشاركه في العلة. نعم. طيب لا يباع مكيل بجنسه إلا كيلة، مثاله بر ببر، شعير بشعير، ملح بملح، تمر بتمر، ذرة بذرة، أرز بأرز. يقول لا تبع المكيل بجنسه إلا كيلة. ماذا يريد المؤلف؟ يريد أن يقول لك التساوي في المكيلات إنما يعرف بالكيل، التساوي في المكيلات إنما يعرف بالكيل، لأن الكيل حجم، والتساوي في الموزونات إنما يعرف بالوزن. لو جئت الآن يا أخي وضعت كيس من الأرز في الميزان، وفي الميزان الآخر كيس من الأرز وطلعت متساوية، هذا التساوي أم لا؟ أليس هذا التساوي؟ قلت تساوي في الوزن، لكن هل يلزم من هذا التساوي أن تكون الكمية هذه مثل الكمية هذه؟ لا يمكن. البر الآن يا أخوان منه بر ثقيل، الحبة ثقيلة، ومنه بر خفيف، الحبة خفيفة، والحجم واحد. فأنت إذا وضعته في المكيال يكون حجم هذا مثل هذا، لكن إذا وضعته في الميزان يكون الصاع الثقيل أكثر وزنا من الصاع الخفيف. فالمكيلات يضبط القدر فيها بالكيل، والموزونات يضبط الوزن فيها، القدر فيها بالوزن، وإلا وقعت في التفاضل وأنت لا تشعر. نعم. طيب يقول ولا موزون بجنسه إلا وزنا، يعني لا تبع الموزون بجنسه إلا وزنا. على قول الحنابلة ستبيع ذهب بذهب، الآن في ذهب الأسواق تصنيع سعودي وإنتاج سعودي، وفي ذهب بحريني، أنت تريد الذهب البحريني، عندك ذهب سعودي تريد أن تبيع هذا بهذا، لابد أن يباع وزنا بوزن. تضع في الميزان، وضعت 50 جراما من الذهب السعودي، تضع في الكفة الأخرى 50 جراما من الذهب البحريني، وإلا وقعت في الربا. لا يباع الموزون بمثله بجنسه إلا وزنه، وأنت إن لم تفعل ذلك وقعت في الربا وأنت لا تشعر. الدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل، خرجه البيهقي. فنص على في الذهب والفضة على أن يكون وزنا بوزن، وفي البر والشعير على أن يكون كيلا بكيل، فتضبط المكيلات بالكيل وتضبط الموزونات بالوزن. طيب يقول المكيل يباع بالمكيل كيلا، والموزون بالموزون وزنا، ولا يباع بعضه بعض جزافة، يعني لا تبع الربا الربوي بالربوي جزافا كما قلنا في مسألة الكومة. لماذا؟ لحديث جابر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى، لا يعلم، قال نهى عن بيع الصبرة لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر، والحديث صحيح مسلم. نهى عن بيع الصبرة يعني الكومة لا يعلم مكيلتها، أنت ما تعرف كم فيها صاع، بالكيل المسمى، يعني عندي 5 آصع تمر لي أعرف مكيلتها، اشتريت بها صبرة، قلت خذ هذه 5 آصع وأنا أخذ الصبرة هذه الكومة التي لك، الكومة هنا لا تعرف مكيلتها ولا تدري كم مكيلتها، بعتها بآصع معدودة معلومة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، والحديث في صحيح مسلم، لأنه كما قلت لكم ما دام أن أحد البدلين هنا غير مكيل فالتماثل غير معلوم، ولا بد أن يكون التماثل معلوما. نهى عن بيع الصبرة لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. فيقول لا يباع بعضه ببعض جزافة، لا بد أن يكون المكيل يباع بالكيل والموزون يباع بالوزن. نعم. ولا حب بدقيق، ولا حب بدقيقه. الدقيق هو نفس دقيق الحب، لكن لو كان بدقيق غيره يمنع ولا ما يمنع؟ نمثل بر، عندك 5 آصع من البر، بعتها 5 آصع من دقيق البر، 5 آصع من البر بعتها 5 آصع من دقيق البر، هل هذا البيع صحيح؟ غير صحيح، غير صحيح، لأن الدقيق ينتفش مع الطحن ينتفش. فهذه الكمية 5 آصع من الدقيق لو عادت حبا لكانت أقل من 5 آصع من الحب، واضح؟ طيب لو بعت 5 آصع من البر الحب مثلا 5 آصع من الشعير الدقيق، من دقيق الشعير أو من دقيق الذرة، هل يمنع هذا يا أخوان؟ لا يمنع، لأنه لو كان، لو علمنا أن فيه تفاضل ما كان به بأسا، لكن نشترط أن يكون يدا بيد. فهنا يقول لا تبع الربوي بجنسه أحدهما حب والآخر دقيق، بر بدقيق البر، ذرة بدقيق الذرة، شعير بدقيق الشعير، لا تفعل ذلك وإلا وقعت في الربا. طيب، ولا رطبا بيابسه إلا في العرايا. نهى عن بيع الحب بدقيقه وكذلك عن بيع الربوي الرطب باليابس. مثال هذا أخوان التمر، عندك تمر من العام الماضي ناشف وتمر على رؤوس النخل، لو بعت 5 آصع من التمر الذي بين يديك 5 آصع من الرطب هل يستوي؟ مع أنه كيل بكيل، 5 آصع ب5 آصع لا يستوي، لأن الرطب هذا إذا جف ذهب منه النصف، لا زال مليء بالماء، فمآله إلى التفاضل، مآله إلى التفاضل. فلا تبع الرطب بالتمر كيلا لأنه يؤدي إلى الربا، هو ربا لا شك فيه. قال المؤلف إلا في العرايا. إيش العرايا؟ العرايا يقول نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المزابنة ورخص في العرايا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المزابنة ورخص في العرايا. إيش المزابنة؟ هي بيع التمر الذي على رؤوس النخل بتمر على الأرض. التمر الذي على رؤوس النخل هل يمكن أن يكال؟ ما يمكن. التمر الذي على الأرض يكال، عندك 50 صاع 100 صاع من التمر على الأرض، قلت يا فلان هذه 100 صاع أعطني 100 صاع من الرطب، نظر في الشجر في الأشجار وقال هذه الأشجار 3 4 5 من الشجر عليها 100 صاع، أنا أخذ منك 100 صاع هذه وأنت تأخذ 100 صاع التي على رؤوس هذه الأشجار. هذه اسمها عند العلماء إيش؟ المزابنة، منهي عنها، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المزابنة ورخص في العرايا. لا تأخذوا مثالي هذا يا أخوان على وجه الجد، قول 100 صاع، أنا أريد أن أمثل فقط، لكن المثال هذا ليس بدقيق. أردت أن تفهم وش معنى مزابنة، لكن رخص النبي عليه الصلاة والسلام في العرايا، العرايا هي نوع من المزابنة، لكن الشرع رخص فيها. الشرع ما جاء ليصادم فطر الناس ولا ليشق عليهم، الشرع هذا مبني على اليسر والسهولة ويلبي حاجات الناس. ففي عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليس كل الناس لهم مزارع، الأنصار لهم مزارع والمهاجرون أكثرهم ليس لهم مزارع. يأتي الرطب، هو الفاكهة الوحيدة في المدينة الرطب، الناس يريدون أن يأكلوا رطبا، يعني غالب أصحاب النخيل يتركون الرطب حتى يجف ويصبح تمرا. يكون عند بعض الصحابة تمر ناشف يريد أن يشتري به رطبا، ما فيه نقود، حتى نقول اشتر الرطب بنقود، عنده تمر يريد أن يعطيك تمرا وتعطيه مكانه رطبا حتى يأكل الرطب في وقت الرطب. فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص فيما دون 5 أوسق، قال لك أن تشتري رطبا بشرط أن يكون أقل من 5 أوسق. 5 أوسق يا شباب هي النصاب، هي النصاب. إذا بلغ المال، أعني الحبوب والثمار، بلغت 5 أوسق وجبت الزكاة. فيقول يكون أقل من 5 أوسق. عندك تمر وليس عندك نقود تشتري بها رطبا، فلك أن تشتري رطبا بما لا يزيد على 5 أوسق. كم 5 أوسق يا شباب؟ الوسق 60 صاعا، 5 أوسق في 60 بكم؟ كان يا شباب 300 صاع. إذن لك أن تشتري رطب في حدود 300 صاع ولا تزد، تعطيه 300 صاع بالكيل، كلت له 300 صاع. ثم ينظر الخارص في الشجر ويقول هذه الأشجار فيها 300 صاع. طبعا هذا تقدير، وهذا التقدير قد يصيب وقد يخطئ، قد يزيد وقد ينقص. لك في هذا الحد ولا تزد على ذلك، تعطيه 300 صاع وتأخذ من النخيل ثمار نخيل تبلغ ثمارها 300 صاع، فتأكله أنت وأهلك رطبا. مسألة هذه فيها نقاش، المالكية يخالفون فيها الجمهور، والجمهور يقول لا، هذا هو الصواب وهو الذي دلت عليه الأدلة. بيع العرايا، أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في بيع العرايا، وقلت لكم هي فيما دون 300 صاع. يشترط يا أخوان لبيع العرايا أن تكون محتاجا إلى الرطب، وأن لا يكون عندك نقود تشتري بها رطبا. ما عندك نقود تشتري بها رطب، ما عندك إلا تمر. أن تكون محتاج إلى الرطب، وأن ليس عندك نقود تشتري بها رطبا، وأن يكون المقدار دون 5 أوسق. أن يكون المقدار دون 5 أوسق، لا يزيد على 5 أوسق. المقدار الذي اشتريت دون 5 أوسق. فهذا المؤلف يقول يرخص في العرايا، يقول ولا رطب بيابسه إلا في العرايا. العرايا هذه التي ذكرنا يا إخوان ورخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام مقصود بها النخل، هل يمكن أن ندخل غيرها معها من الأشجار؟ مثلا تفاح، هل التفاح ممكن أن يكنز سنة كاملة ثم تشتري به تفاحا على الشجرة؟ ما ينفع هذا الكلام. بعض أهل العلم وهم قلة قال ندخل العنب، يكون عندك زبيب وتريد أن تشتري عنبا وليس عندك نقود تشتري بها عنبا، فيلحق الزبيب أو قل العنب بالتمر قياسا، ولأنه ليس في الأشجار ما يؤدى فيه زكاة إلا التمر والعنب، خلافا للحنفية، لأن الحنفية يجعلون الزكاة في كل شيء. لكن عند الجمهور لا يزكى من الأشجار إلا العنب زبيبا والرطب تمرا، فالشبه بين العنب وبين التمر شديد من حيث وجوب الزكاة، ومن حيث أن ثمر كل واحد منهما يجفف، هذا يجفف تمر وهذا يجفف زبيب، ومن حيث أن الناس يريدون أن يأكلوا رطبا ويريدون أن يأكلوا عنبا. بعض أهل العلم أيضا توسع وقال ممكن أن نجعل جميع الأشجار تجوز العراية فيها. النص يا أخوان وارد في النخل، وإلحاق العنب بالنخل قوي، الحاق العنب بالنخل قوي. نعم. طيب نحن قلنا يا أخوان العلة عندنا هنا هي الكيل والوزن، ثم ألحقنا بالأشياء الأربعة ما شبهها من المكيلات، وألحقنا بالذهب والفضة ما شبهها من الموزونات. ما الذي يحدد لي أن هذه البضاعة تكال أو توزن؟ الأرز ما كان موجود بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول المؤلف العرف في الكيل عرف أهل المدينة، والعرف في الوزن وزن أهل مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، الكيل كيل أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة، فعرف هؤلاء معتبر في الوزن وأهل المدينة معتبر في الكيل. والمقصود يا أخوان العرف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الآن الأوضاع تغيرت وأصبحت أشياء تكال أصبحت توزن، وأشياء توزن أصبحت تكال. فما كان موزونا في مكة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو موزون إلى قيام الساعة، وما كان مكيلا في المدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فهو مكيل إلى قيام الساعة. طيب الأشياء الجديدة كالأرز مثلا لم يكن معروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يقول المؤلف؟ وما لا عرف له اعتبر عرفه في موضعه. الشيء الذي لا عرف له يعتبر عرفه في موضعه، في الموضع الذي وجد فيه، مثل الأرز مثلا، هل تلحق بالحديد والذهب والفضة ولا تلحق بالبر والشعير؟ أيهما أقرب؟ ستلحق بالبر والشعير. فهنا تحدد الأشياء المكيلة والموزونة بهذه القاعدة التي وضعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكيل كيل أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة. الآن هنا نتوقف عند هذه النقطة لنكمل إن شاء الله في الدرس الباقي جاي، وصلى الله وسلم على عبده وسلم. يقول أخونا ما حكم اتخاذ كتب العلم سترة للمصلي؟ الذي ورد في الحديث أنه يضع أمامه مثل آخرة الرحم، مثل آخرة الرحم، وورد أنه ممكن تستتر بالجدار، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى إلى سترة فليدنو منها، إذن هذا جدار. وورد أنها غرزت للنبي عليه الصلاة والسلام على إيش؟ ها؟ العنزة ولا العنزة؟ العنزة. وهذا مهم ضبط الكلام يا أخوة، ليست العنزة ولكنها العنزة العصا. ما دام أنه قال مثل آخرة الرحم والجدار يكون سترة والعنزة، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى عائشة وهي نائمة وهي معترضة بين يديه، صلى إليها اتخذها سترة، فمعنى هذا أن الأمر في سعة. المهم أن تجعل أمامك شيئا ينبه المرء أن هذه سترة فلا يجتاز بين يديك، فلا بأس إن شاء الله تعالى حتى لو وضعت شيئا من لباسك يكون سترة. ما أعرف الآن يعني كتاب يفصل كثيرا، فيه كتاب لابن الرفع الشافعي يقول الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان، فهو يتحدث عن المكيل والموازين، لكن هل هو يتحدث عن الأشياء المكيلة والموزونة؟ ما أذكر الآن، ما أذكر. لكن غالبا يا إخوان الحبوب هي مكيلة، الحبوب هي مكيلة، والمعادن هي موزونة. يقول أخونا لا يستعمل اليوم يقول الكيل ما هو موجود، فكيف يمكن التساوي في المكيلات؟ المكيلات إذا اشتريتها بنقود بريالات بأي عملة على وجه الأرض ما نحتاج أن تعرف أنها مكيلة ولا موزونة، اشتريت تمرا أو اشتريت برا أو شعيرا أو أرزا اشتريت بريالات ما يحتاج. الإشكال إذا اشتريت المكيلة بمكيل، ما عندك نقود تريد تشتري تمرا بتمر، فهنا لابد من الكيل، فالأمر فيه سهل، ليس في مشكلة إذا كان الكيل غير موجود في الأسواق، لأن غالب البيع الآن تحول بالعملات. نعم. لو فرضنا يقول هل يمكن أن يتعارض أن هناك أشياء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة مكيلة وهي موزونة في مكة؟ نقول لو حصل التعارض فالحديث هذا يحل الإشكال، فنعتبره مكيل إذا كان في المدينة مكيل ولكنه في مكة يوزن، فنلغي عرف أهل مكة ونعمل بعرف المدينة نجعله مكيلا، يعني المعيار في الكيل هم أهل المدينة والمعيار في الوزن هم أهل مكة. صلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول محمد.